أين توقفنا بالقصة الماضية؟ واصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونحو عندي درهم ولي وقط امتاز نفسه فقدره خلق كذا إذا عدا عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب تصديرا كأن من علمته نصيرا وخبر المحصول قد هبدا كما لنا التي باع احمدا وحفظ ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد ما عندكما وفي جواب كيف زيد قلت نف فزيد استغني عنه اذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين لا استقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضرب يلعب ذا مسيئا وأثم تبيين يلحق منوطا بالحكم وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صراط شعرا القصة الماضية ماذا تكلم الماضي؟ عن تقديم الأخبار الخبر وتأخيره. الأصل في الخبر أن يعني يتأخر أو يتقدم. لما؟ لأنه محكوم به. أنت تقول الباب مفتوح، فتريد أن تقدر عن الباب لأنه مفتوح، فالأصل أن يتأخر الحكم عن ما؟ عن الذي حكم عليه. هكذا؟ قال الأصل في الأخبار أن تؤخر. هكذا؟ طيب ماذا ذكر أيضا؟ يعني ما هي المواطن التي يتعين فيها مخالفة هذا يعني التزام تأخير الخبر؟ كل ذكر ما هي المواطن أو المواضع التي يتعين فيها التزام مراعاة الأصل وهو تأخير الخبر وتقديمه مثلا الخبر معرفة أو مثلا هذا يستوي الجزئان الخلق من عرفين يستوي جزءان عرفا ومفرا عادي من بيان لا بيان ولا قرينة تدل على أن هذا هو المبتدا وهذا هو الخبر. طيب كذلك الموضع الثاني إذا جاء الخبر جملة فعلية إذا كان الخبر جملة فعلية لأنك تقول زيد قام ولا الباب فتح ولا الدرس شرع فيه قل لا أنا أقصد شرع هو البيع لا هذا فيه التباس. فإذا كانت الخبر جملة فعلية فيتعين أن يكون خبر متأخر لأن هناك فرقا بين الجملة الفعلية وجملة اسمية من ناحية البلاغية من غيرها يعني. طيب كذلك مما يتعين به مثلا قال كذا إذا أو كان مسندا للي لم ابتدا كذلك إذا كان الخبر قد اتصل به لام الابتداء. نعم أو كان مسندا لذي لم ابتداء أو لازم الصدر يعني إذا كان المبتدأ من الألفاظ التي تحتمل الصدارة. نحب ننبهكم هنا إذا كان المبتدأ من الألفاظ التي تحتمل الصدارة قدم وإذا كان الخبر من الألفاظ التي تحتمل الصدارة قدم ولهذا سينكر هذا أيضا لأن أحيانا الخبر يكون من الألفاظ التي تتطلب الصدارة فيقدم وكذلك لذلك قال أو لازم الصدر ما معنى الصدر؟ يعني لا يعني كون الكلمة لا يصح أن تكون إلا في أول كلام. من زيدون؟ يقول زيدون من؟ ثم أراد أن يبين المواطن التي يتعين فيها تقديم الخبر يعني مخالفة الأصل مواطن يشير في هذا السياق الذي استمعتم إليه إلى المواضع التي يتعين فيها مخالفة الأصل. ما مخالفة الأصل؟ ولذلك قال ونحو عندي درهم عندي درهم يعني لا يصح أن تقول درهم عندي. من يذكر السبب المانع من هذا؟ يسمون الابتداء لا يصح الابتداء بالنكرة إلا إذا كان لا مسوغ، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض المسوغات. فعندي درهم لا يصح أن تقول درهم عندي، من يعلم؟ لأنك إن ابتدأت بالنكرة فالنكرة محتاجة إلى أن تخصص قبل احتياجها إلى أن يخبر عنها، قبل احتياجها إلى أن يخبر عنها. فتقول درهم عندي مثلا، درهم عندي أنتفع به، يبقى الذهن متشوفا إلى أمر آخر يتمم المعنى. ولذلك إذا وصفت النكرة، إذا وصفت بأن خصت، جاهز أن يبتدأ بها كما سبق لنا. كيف؟ لهذا قال ونحو عندي درهم ولي وطر، لي حاجة وطرحة. فكذلك هذا كعندي درهم، سواء يعني هو مثل الأول، لا تقول وطر لي وطر، تقول لي وطر. ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم به تقدم الخبر، ملتزم به تقدم الخبر. بيت لي بعده كذا إذا عدا عليه مضار بما به عنه مبين يخبر. نعم، إذا كان في المبتدأ ضمير يرجع على الخبر، إذا اتصل المبتدأ بضمير يرجع على الخبر تعين تقديم الخبر. إذا اتصل المبتدأ بضمير يرجع على الخبر تعين تقديمه. عادة يمثل له على التمرة مثلها زبدة، وين الخبر هنا؟ على التمرة مثلها زبدة، مثل الخبر على التمرة ما يصح يكون مثل المبتدأ، هو مثلها والخبر على التمرة. هذا الضمير المتصل بالمبتدا على من يرجع؟ على ما الى ما يرجع؟ على الخبر اللي هو التمرة. طيب لو كان تعكس انت كتبوا مثلها على التمرة، طيب لو كان تقول مثلها على التمرة هذا الضمير لم يرجع على التمرة، هذا كذلك؟ طيب التمرة هي متقدمة ولا متأخرة في هذا العكس اللي ذكرناه الأخير؟ متأخرة، هي متأخرة في الذكر، هي متأخرة في الذكر ولا؟ طيب ومتأخرة في الرتبة ولا لا؟ لأن ذلك هو مقعدها وذلك هو موضعها. أوكي؟ إذا قولك على التمرة مثلها زبدة، هذا المثال وما جرى مجراه وما كان نحوه لا يصح به تقديم، لا يصح به تقديم المبتدأ. لماذا؟ لأنه لو قدم وقد اتصل به ضمير الخبر لكان ذلك الضمير راجعا إلى متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة. رتبة الخبر ما هي؟ التقديم والتأخير. إذا قلت مثلها جدا على التمرة كان الضمير راجعا إلى متأخر في اللفظ وفي الرتبة، على الأقل يقدم حتى يرجع إلى متأخر في الرتبة لا في اللفظ. لهذا قال كذا إذا عاد عليه، على من؟ عن الخبر. كذا إذا عاد عليه مضمار مما به عنه مبين، مبينا مبينا يخبر، يخبر. واضح؟ نعم شيخ، نقول مثلا في المدرسة تلاميذها نفس الشيء مدرسة تلاميذ والله الجمعية مع الله كذا، هذا مثال صعب كيف؟ نعم، لا يصح أن نخالف هنا، لأن المبتدأ متصل بضمير يرجع على الخبر فنقدم الخبر، فيكون الضمير هذا المتصل بالمبتدأ راجع إلى متقدم في اللفظ، أما رتبته متأخرة وهذا لا بأس به عند العرب، فلا يجوز عندهم عود الضمير على متأخرين لفظا ورتبة. واضح؟ كذا إذا عدا عليه مضمار مما به عنه مبينا يخبر. أخذك معكم بيت استمعوا إليه وتبينوا فيه هذا معنى هذا البيت، يعني الذي سمعتموه من الأنبياء. أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. أعيد، أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. ما معنى أهابه؟ ليست الخوف، يعني هي الهيبة ليست خوفا، يعني الهيبة فيها ضرب من التحرز والتوقير. النبي صلى الله عليه وسلم كان من رآه من بعيد هابه، ومن اقترب منه أحبه. طيب، أهابك إجلالا، يعني إنما يهابه لأجل إجلاله، يجله بهذا يهابه. أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، يعني هو لا يخاف، يعني إنما يخاف من كان ذا قدرة. أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عيني حبيبها. يعني هل في البيت ما يعني يرجع إلى المعنى الذي نحن به؟ قال لكم فيه وين؟ ملء عيني حبيبها. طيب، هنا وراء المبتدا حبيبها، بما له متصل بالضمير، على من ترجع؟ على عين، الذي هو جزء المبتدا لا جزء الخبر، يعني لانه مضاف اليه. اذا هنا يمتنع ان تقول عينها حبيبها ملء عين، لا يصح هذا معناه. واش قال في البيت؟ كذا اذا عاد عليه مضمار مما به عنه مبينا يخبر. زيد كذا اذا استوجب التصدير كأين من علمته نصيرا. كما علمتم قبل بان المبتدا اذا كان من الفاظ الصداره تعين ان يقع موقعه وان يقدم وان يحتل مكانه الاصلي، كذلك الخبر اذا كان من الفاظ الصداره كاسماء الاستفهام. اذا قلت اين زيد، ما يسال بلا زيد اين، لا، لان اين زيد كيف تعرفه؟ اين فلان كيف تعرفه؟ اين خبر، يعني هي الخبر اسم استفهام بني على الفتح في محله. وزيد الله خالد وتكيتا مبتدا مؤخر، لا يصح ان تقول زيد اين كتاب اين، لكن ما يفعل بعض الاصلاح. كذا اذا يستوجب التصدير، اذا كان مستوجبا الصداره اي بدايه الكلام، كذا اذا يستوجب التصدير. ولذلك لا ينبغي ان يلتبس عليكم موطن تقديم الخبر اذا كان يستوجب التصدير لموطن المبتدا وتقديمه واحتلاله موقعه اذا كان يستوجب التصدير، لان الخبر قد يكون من أفضل الصدارة كما أن المبتدأ من أفضل الصدارة، لأن أين لا يصح أن تكون مبتدأ، فهمت كيف؟ لا يصح أن تكون مبتدأ بل هي خبر. كذا إذا يستوجب التصدير، وذكر له مثال رحمه الله. شوف الأمثلة اللي ذكرها المحاكم والكتاب، هم ليش أمثلة الآن؟ مش تقبل الأمثلة اللي ذكرها لهم؟ ونحو عندي درهم ومعرفة، درهم هذا غنى ولي وطن، ودي فقرة؟ ها؟ ايوه كذا، كذا كأين من علمته نصيرا، كأين من علمته نصيرا، أين ناصرك؟ أين ناصرك؟ مثلا كذا إذا يستوجب التصدير، وعليكم السلام ورحمة الله، كأين من علمته نصيرا. زيد وخبر المحصول قدم أبدا كما لنا إلى اتباع أحمد. أشوف إذا كما لنا إلى اتباع أحمد، هو يخدم دينه في النحو، وفي خدمة اللغة، وفي خدمة التجويد، ولكن الدين مش الدين مش محصور في درس، الدين الحياة كلها. شوف المحاكم وغيره، صفي ومجدد كما لنا إلى اتباع أحمد، يخدم دينه بكل شيء صح. ساكن له بالدم فالروح تشرش لا قوام له بغير دونه وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد ما لنا اسمح لكم أيضا بأن الحصر بأن المبتدا إذا كان محصورا يقدم لا العكس شكون يجب أن هذا المبتدا يجب تقديمه إذا كان محصورا وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم فكذلك الخبر إذا كان محصورا ما لنا إلا اتباع أحمد فهنا يجب ماذا تقديم الخبر على المطلوب كما لنا إلا اتباع أحمد إذا الخبر إذا حصر الخبر بالمبتدا لزم تقديمه إنما عندك زيما أو إنما عندك فلان فهنا حصلت الخبر بالمبتدا ليس هناك غيره عندك ما عادل إلا ربك فهذا يتعين به ماذا تقديم الخبر وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد طيب من نقراكم طيب نذكركم حاجة نذكرها المعلم معلش نفس روح على بس لما فيها من البيت ما يعني مستدل به أو مستشهد به فنذكر قبل أن نذكر البيت موطن آخر مما ينبغي فيه تقديم الخبر يقدم الخبر إذا كان المبتدا أنوى صيلاتها كيف صيلاتها يعني أن على بالكم أن المصدرية أو صحبها يعني هي والمصدر هي والفعل الذي معها أو هي اسمها وخبرها تسبك من مصدر قد يكون هذا المصدر مفعول به قد يكون فاعل قد يكون مبتدا وانت صوم مبتدا وانت صوم خير لك ان تجتهد خير لك ان تحافظ على الصلوات ينفع لك في دنياك واخرتك اذا كان الخبر اذا كان الخبر يقدم اذا كان المبتدا ان وصيتها مثلا عندي انك فاضل عندي أنك فاضل كيف تعرف ذلك؟ عندي ظرف ومضاف إليه شبه جملة متعلق بمحذوف خبر وأنك فاضل تعرفها إعراب تفصيلي لأن أن إلى آخره الكاف اسمها في محل نصب وفاضل خبرها ومن بعد ذلك أن ومدخولها في محل رفع مبتدأ هنا يتعين ما تقولش انك فاضل من عندي لا يصح قالوا لي انك ان قدمتها التبست بان المفتوحه ابي ان المكسوره التبست بها لا يصح عندي انك فاضل من بين عندي انك فاضل طيب هذه نقراكم عليها بيت تاملوها قال عندي اصطبار عندي اصطبار واما انني جزع دون النواة فلوجه كاد يبرين طيب عندي اصطبار علاش يعني هذا ما هذا عندي اصطبار لا يتعين لكن هذا ما يعني البيت لم يسق لاجلها هذا القرد لكن هنا سبق لنا احنا عرفنا بان المبتدا اذا كان نكره فانه اخر ما لم يكن هناك مسوس عندي اصطبار اصطبار له قوة الصبر أنا لما يقول بأن زيادة المبنى وأمر لك بالصلاة نوضع اليوم ونوضع الغداء ونعيب لك البرد ونعيب لك ونعيب لك مفطن شو هكذا يعني هي تبتك نوض به صبر وأمر لك بالصلاة مستقبل يعني واحد هو عندك كبرتها كبر خلاص وواحد راح عاد سجل غنيك عاود أمر واستعبير لأن من الأمور ما يتطلب الصلاة ساعة والله ساعتين والله أشهر ومن الأمور وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها طيب عندي اصطبار وأما أنني جزيع جزيع يعني عكس يعني هو يقول لأنني كثير الاصطبار. طيب فإذا قيل له رأيناك جزعا قال وأما أنني جزع يوم النوى. مش ما النوى؟ البعد والفراق، يعني النوى من فراق البعد ومنهم النية لأنها بعيدة. نشوف أنت وشرا في قلبك من يرى ما في قلبك النية يوم النوى. وأما أنني جزع يوم النوى فلوجه كاد يبريني، يعني يبريني ينحتني، يعني كأن هذا الوجه يضعفه ويجعله نحيلا ضعيفا. فبين أنه ذو صبر واصطبار، لكن هذا لا يعني أنه لا يتقصر لا يزدعه. طيب النعيم اصطبار وأما أنني جزع. طيب هنا وأما أنني جزع، ما يأتون بهذا مثال على أن ذلك الذي قلناه من تقديم الخبر إذا كان المبتدأ أن وصلتها هنا يعني جاءت قبلها أما، فلما جاءت قبلها أما ومن ذلك اللبس فلم يلتزم ذلك التعطيل. عند اصطبار وأما أنني جزع يوم النوى فلوجد كاد يبريني. زيد بن موالٍ وحفظ ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من أذكر. يعني العربية مبنية على اختصار. إذا قال الشخص من عندك إن شئت أن تقول له عندي هلا وإن شئت أن تقول زيد فهذا ليس واجبا. قل من رب السماوات والأرض؟ ما معنى قول الله؟ قول الله رب السماوات. هذا حتى مع الفعل وما قدر الله قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله. لا معنى معروف. قل من انزل؟ قل الله. ان الله هو الذي انزل. فإذا علم دل دليل على الشيء جاز حذفه يجمع كيف؟ يجوز. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد. فمن عندكما؟ قال زيد. فيجوز قل عندنا زيد تقول زيد. وكذلك جاء مثال آخر إذا قال كيف زيد؟ فتقول مريض. إن شاء الله يكون صحيح. عوض يقول زيد مريض قل صحيح. هذا معنى دنف. ها؟ وفي جواب كيف زيد؟ كيف زيد هذا راه المبتدا والخبر. هنا يصح تقول زيد كيف؟ لماذا؟ لأن كيف من أبواب الصدارة. كيف؟ لأن كيف من أبواب الصدارة. يعني هذا يمكن مثال تستحدى عليه بما يعني يذكر مثالا للخبر الواجب التقديم. وفي جواب كيف زيد قل داني فزيد استغني عنه ادعو لي. فزيد استغني عنه ادعو لي. نعم زيد. وبعد لولا غالب حتم الخبر حتمه وفي نص يمين استقر. طيب بعد ان اكمل وانهى الكلام على الاصل في المبتدا والخبر ان الخبر يؤخر المبتدا فقدم مواضع إشارة إلى المواضع التي يتعين بها تقديم المبتدا، المواضع التي يتعين بها تقديم الخبر، تكلم هنا على أو تكلم هنا على المواضع التي يجوز بها حذف الخبر. قال بين أن مواضع يتعين بها حذف الخبر، إذ لا فائدة في ذكره. ثم بين المواضع التي يجوز من عندك زيد، كيف زيد؟ مريض. هنا يجوز، لكن أراد بعد هذا بغيبين أن مواطن يتعين بها الخبر لعدم تعلق غرض بذكره. فقال وبعد لولا غالبا حذف الخبر زين، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. إذا جئت بلولا الامتناعية كاين لولا تحضيرية لولا كل يوم لولا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا إذ سمعتموه. هذه لولا الامتناعية يجي مرعى الاسم، لكن لولا الأخرى تحضيضية هذه لا يأتي بعدها الاسم، إنما يأتي بعدها الفعل. كيف؟ لولا تستغفرون الله العظيم ترحمه لخاله ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادق. المهم أن لولا هذه التي يتكلم عنها هي لولا الامتناعية. كيف قول؟ لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صمنا. الهداية به سبحانه وتعالى، هداية التوفيق. إذا لولا غالبا يحذف الخبر بعدها، ولولا جماع الله الناس بعضهم لبعضين لفسدت الأمور. الآية الأخرى في سورة الحج، ولولا جماع الله الناس بعضهم لبعضين لهزمت صوامع واليوم وصلوات ومساجد. هذه الآيتين ذكرهما ربي مع الأمة المتقدمة ومعكم ومع الأمة المحددة. أنا أشوف البقرة كلام معلومة متقدمة بعد قصة طالوت وجالوت. قالوا أختمها والذي باع الله الناس، معنى هذه سنة الله في الحياة في المتقدمين والمتأخرين، لا بد من مدافع. المهم الذي باع الله الناس لولا دفاع مبتدا، دفاع مبتدا مصدر، لأن القراءة فيها دفع، معنى الله سبحانه وتعالى يدفع الناس بعضهم لبعض، يجعل يسوي من هذا في هذا، هذا يدفع هذا. يعني قبله كان ربنا عز وجل سبحانه كان يعاقب الظالمين بالنوازل السماوية، ثم أكرم الله عباده بأن كلفهم بمدافعة الباطل لأنفسهم. يا خلاص كان قبل الأمر ربنا سبحانه وتعالى ينزل صاعقة يهلك الظالمين، وبعد ذلك لا أن تهلكوا ورأيكم بالحق بالنظام، عندما يتعلق هذا، عندما يتعين، عندما يتوفر. قال إذن هذه والذي فعل الله الناس، هذا مصدر مضاف إلى فاعله، هذا صناعة المحدث فيها، إحنا نتحرج دفاع الله المصدر مضاف إلى فاعله، الناس مفعول به. طيب دفاع مبتدا، دفاع مبتدا بعد الخبر. العلماء يقولون بأن الخبر محذوف، حذف لأنه لا يتعلق يعني تتعلق فائدته بذكره، لأن دفاع الله موجود. ويقولون بأن الجواب سدنا سده، وأنه لا دفاع الله الناس بعضهم لبعضين، لا هدمت صوامع، والله لا فسدت الأرض. تلغ لهذا المدافعة هي من فساد الأرض، هي المدافعة عندما تكون شرعية من صلاح، عندما تكون شرعية. أنا لا أتكلم عن المدافعة الموجودة الآن، أنا أتكلم عن المدافعة التي ارتبطها الشرع وبينها والحمد لله، وهي مصورة محفوظة. المدافعة من صلاح الأرض بدليل أن الله تعالى علق على عدمها الفساد، وعلق على عدمها الإكراه وامتناع حرية الدين. طيب إذن هنا بعد لولا الامتناعية ماذا؟ يتعين غالبا حق الخبر، يتعين غالبا حق الخبر، لكن إذا كان يعني كونا عاما كما قلنا، أما إذا كان كما سبقنا خاصا فهنا يتعين بكلوب. وبعد لولا غالبا حق الخبر، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح لولا قومك، لكن هنا هذا لولا قومك، وكان قال عليه الصلاة والسلام لولا قومك لا بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، لأنه لا يقصد لولا وجود قومك، مش مجرد وجودهم، وإنما مجرد كونهم حديثي عهد بالإسلام، لأنهم رأوا الكعبة على هذا وتربوا عليها، ومن بعد يجي واحد يهدمها يستثقلون هذا ويستبشعون هذا. فهنا ذكر لولا قومك قومكم مبتدا وحديث خبر، أنا لا يصح حذفه، لا يصح عنه، لأنه ليس أمرا عاما يستغنى عنه. نعم. طيب كذلك قال من المواطن التي يعني يستغنى لا يذكر فيها الخبر، قال وبعد نص وفي حتم وفي نص يمين، كذلك بعد اليمين الذي هو نص في اليمين، الفاظ اليمين النصية، هناك الفاظ نص في اليمين وفي نص يمين إذا كان اللفظ نصا في اليمين. كيف؟ إذا كان اللفظ نصا في اليمين. مثلا إذا لا سحر تمليم لي أقول عمرك لا سحر لك لما ينقسم الإنسان إلا بالله يقول عمرك قاسيا من مدر يعني هذا نص في اليمين. وكين ألفاظ ليست نص في اليمين هذه قالوا بأنه يجوز أن يذكر بها الخبر ما يقول مثلا عهد الله هذا ليس نصا لأن عهد الله هذه العبارة تصبح يمينا وتصبح غير يمين عهد الله يجب الوفاء به. فإذا كان الله نصا في اليمين لا يحتمل إلى اليمين هذا يحذف الخبر وإذا كان يحتمل اليمين ويحتمل إلى اليمين هذا لا هذا ليس من المقام الذي نحن فيه لأن قال وبعد لولا غالبا حجب الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر في اليمين النصية وليست في كل يمين زيد وبعد واو العي نفرحهما باع فمثل كل صانع وما صنع كذلك مما يتعين فيه حجب الخبر إذا كانت إذا كان في كلام واو المصاحبة واو إحنا سبق ما قلنا إحنا نواصل المضارع يعني كلام إذا قلت كل صانع وصنعته يقال بأنه يحذف الخبر لكن إذا كانت الواو ظاهرة في المصاحبة لأن الواو قد تكون لمجرد التشريك وقد يكون فيها معنى مع فيها معنى المعية فإذا كان فيها معنى مع يعني مثلا كل صانع وصنعته مقترنان هذه عبارة عامة معنى تلازم والصناعة مع الصانع فهنا قالوا بأن الواو إذا كانت للمصاحبة فإن ماذا؟ فإن الخبر يحدث أما إذا كانت مثلا للتشريك لا صلة لها بالمعية الذي المصاحبة فإن الخبر يذكر ما يزيد هو عمر مستمعان نفذت المهم أن الواو واو المصاحبة يعني يحذف معها الخبر وبعد واو عينت مفهوم معه كمثل كل صانع وما صنع طيب صوت البيت تمنوا لي الموت الذي يشعب الفتى وكل امرئ والموت يلتقيان وكل امرئ والموت يلتقيان وين هنا الشاهد يعني كل امرئ والموت كل امرئ والموت يعني قالوا بأن الواو هنا يعني ليست نصا في المصاحبة ولذلك ذكر الخبر اللي هو وكل امرئ والموت يلتقيان يلتقيان جملة فعلية هي الخبر وبعد واو عيانة مفهوما مع كمثل كل صانع وما صانع زيد وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد اضمر زيد يضبي العذاب سيء وأة تبيين يلحق مروطا بالحكام اقتصر على ذكر المثال دون الخوض في التفاصيل من المواضع التي يحذف فيها الخبر هذا المثال الذي ذكره لك قال ضربي العذاب سيء ضربي عبارة عن مصدر ومبتدا مضاف إلى الياء الياء مضاف إليه يعني السكون في محل جر مضاف إلى فاعل والعبد عبد مفعول به ومسيء حال من العبد في مثل هذا المثال لا يصح ان تقول ضربي العبد حاصل اذا كان مسيئا هذه عباره هكذا يعني يذكرونها ضربي العبد مسيئا الخبر لا يذكر منها لانه من قبيل حروف العبد ضربي العبد حاصل اذا كان مسيئا المهم في مثل هذا المثال يحذف الخبر لزوما لا داعي لذكره وكذلك اذا كان افعل تفضيل مضاف الى المصدر ولذلك قال كضرب يلعب موسيئا. المثال الثاني اذا كان افعل تغريب واتم تبييني الحق منوطا بالحكم. كذلك اتم هذا اتم افعل تغريب رحمه الله الى ماذا الى التبيين تبييني الحق ومنوطا حال من الحق. فالمثال هو المثال زيد به فقط افعل تغريب والمبتدا. فها في هذين المثالين يمتنع ذكر الخبر. تبييني الحق حاصل اذا كان منوطا بالحكم بالحكم اي ممزوج به فهو يبين الحق. و اشوف الامثله ثانيه الامثله ثانيه تبييني الحق منوطا معناه يبين الحق مع دمجه ومزجه به. مثال اختار سفري سليم ماشيا. لا بأس أكثر سفر سليم ماشيا ماشيا ماشيا نعم يعني هذا ماشيا حال من سليم سليم نعم. وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر زيد مسيئا وآتم تبييني الحق منوطا بالحكم زيد. وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صراط شعراء. الخبر حكم والحكم يجوز أن يتعدد. تقول فلان عالم صالح كريم لا بأس صح ولا لا؟ صح. يجوز أن تخبر بخبر واحد عن شيء ويجوز أن تعدد الخبر. يصح هذا ويصح هذا. ولذلك قال وأخبروا باثنين أو بأكثر. مثلا قول الله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد تعالوا لما يريد. هذا خبر خبر العرش العرش المجيد مجيد صفة خبر خبر خبر آخر عن ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه يعني قرئ في قراء المجيد إذا كانت المجيد تكون صفة وهو الغفور الودود ذو العرش. وعلاش يقول الرب على العرش؟ ولا يقطع الصيغة ما يكونش صيغة ما يكونش صيغة للأخر فاسمه كان يقف عليها ربما ما لا يغرز الإعراب لا يغرز الإعراب أراد يعني ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والله جعله مبتدا لأن إذا وقف على الأخر جعله مبتدا المجيد فعال لما يريد. لكن مراعاة الفاصلة خير لأن العرب يراعون الفاصلة وفاصلة لها وقع في النفس فمن لم يراعيها أخل بنظم العرب. يعني العرب السجر من مقاصدهم لما له من تغيير النفس وهو الوزير وهو الغفور الوجود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. طيب إذا يجوز تعدد يجوز تعدد الخبر لكن تعدد الخبر على نوعين. خبر إذا تعدد أحيانا يكون هذا التعدد في اللفظ وفي المعنى كهذا المثال ذكرنا فالغفور صفة لربنا غير الودود وذو العرش غير المجيد. فألفاظ متعددة وكل لفظ عنده معنى وأحيانا يكون اللفظ متعدد ولكن المعنى واحد. إذا كان اللفظ والمعنى متعددين معا هنا يجوز لك أن تنسق من غير عطف وأن تعطف. قل مثلا فلان عالم صالح كريم فلان عالم وصالح وكريم. لكن إذا كانت الألفاظ متعددة في اللفظ فقط وإنما المعنى واحد ما يصحش باش تعرف. نقول حمر وحامر لا حلامة ما تجاهلت لقي الحمر هو قصده. إذا قلت هذا الأكل والله هذا الشراب فل حامض فأنت لا تقصد يعني أن الحلاوة وحدها والحمر وحدها وإنما تقصد أن صفته وسط بينهما جمعت بين هذا وبين هذا فلا يصح عندهم أن تعطف. لا يصح عنده أن تعطف. كما إذا قلت مثلا هذا أعسار يسار والله يسار هذا أعسار يسار هذا يتطلق على اللي يخدم بيديه الزوج. فأنت لا تقصد أنت تقصد أنه كما قالوا أبرم وهو الذي يعمل بكلتا يديه. المهم أن الأخبار يجوز تعددها فإذا تعددت في اللفظ وفي المعنى يجوز ذكرها من العصر ويجوز عصر بعضها على بعض، وإذا تعددت في المعنى فقط مع تغاير ألفاظها فإنها لا يصح بها العصر. فأخبروا باثنين أو بأكثر عرفا من اليد ونحو عندي جمع هو من وطن ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عدا عليه مضمر مما به عنه مبين مخبر كذا إذا يستوجب تصديرا كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دانف فزيد مستغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضرب يلعب دا مسيئا وأتم تبيين يلحق مروقا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صورات شعراء بارك الله بكم.